وكأسا دهاقا لا يسمعون رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا لا السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة السماء أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها Oh, no. فإذا جاء يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خيف مقام ربه يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيما أنت من يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى